هي من ممن يحسبه أكثر الناس أنها سنة وهي بدعة، وهي أن الداخل للمجلس معلوم طبعا أن الواجب عليه أن يبادر الجالسين السلام، ولا يخفاك أن السلام يكون بصيغة الجمع السلام عليكم. ثم من تمام هذا السلام الشرعي إذا كان قد تيسر للمسلم أن يصافح الجالسين يكون هذا بلا شك أكمل وأفضل، وإذا ما تيسر له يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم؟ أو زحام أو ما شابه ذلك، المهم هذا بقدره بقى المسلم لأنه صعب وضع نظام معين. لكن المقصود التنبيه حوله هو أنه لما بده يصافح ما بيسلف كل واحد سلاما يقول له السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا من البدع، من البدع الماشي اليوم في كثير من البلاد خاصة البلد. أنا بالشام ما أذكر هذا كان ما أظن كان هذه يعني في جديد قديش كنا. نعم في جديد ولا جديد؟ يعني ما أقول أنا بالشام ما أذكر. المقصود بارك الله فيك الرسول عليه السلام كان إذا دخل المجلس قل السلام عليكم، وبعدين في بعض الأحاديث ما لقينا إلا وصافحنا، لكن ما كان يسلف كل واحد ممكن يصافحه ومعه إيش سلام، لا هذا حينئذ يعتبر من الغلو في الدين ومن الإحجار في الدين. طبعا واحد تحكيتك والحمد لله ماشي معنا على الخط ما في حاجة نعمل له محاضرة، إنه هي عفوا ما في حاجة نعمل له محاضرة كإنسان بتقول له عن شيء إنه هي بدأ بيقول لك يا أخي شو فيها، منصلي على الرسول نذكر الله، ما لك بحاجة أنت للمحاضرة لأن هذا القضية منتهية معك يعني الحمد لله. لكن بقى يبقى عليك واجب مثل ما نحن علينا واجب، وهو كما قال عليه السلام بالمناسبة فليبلغ الشاهد الغائب، أنت سترى ما نرى نحن، عليك أن تلفت النظر يا أخوان هذه ما هي سنة. السنة أنه إذا دخل أن يلقي السلام يسأل له المصافحة صافحه وإن جلس حيث انتهى به المجلس. أخوش خصه سواح بين اليمن وبين أحسنت أيوة ما شاء الله طواف في البلاد. ما شاء الله. والله في بعض الأخوة يقولون السلام